سورة الطارق والسماء والطارق، هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة، وقيل أراد المطر لأن العرب قد تسميه سماء وهذا بعيد، والطارق في اللغة ما يطرق أي يجيء ليلة، وقد فسره الله هنا بأنه ما يطرق. أيوة أحسن الله عليكم، والطارق في اللغة ما يطرق أي يجيء ليلة، وقد فسره الله هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلع ليلة، ومعنى الثاقب المضيء أو المرتفع، وفقيل أراد جنس النجوم، وقيل الثريا لأنه الذي تطلق عليه أو تطلق عليه العرب النجم، وقيل زحل لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب. نعم شيخ، إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا قراءة. نعم هكذا لما قراءتنا احنا لما. شيخ تفضل. تفضل. في هذه يعني يقول لنا وقيل زحل لأنه أرفع النجوم إذ هو في السماء السابعة، أن اللي أرفع كل هالمخلوقات هذه عالم الغيب والشهادة يعني تحت سقف السماء الدنيا، فما هذه الإجابة السماء السابعة هذه؟ طبعا في موقف معروف يعني حال مشاع يعني شهود يعني. صحيح، ويبدو ان لهم مصطلحات خاصة في ما يسمى بالهيئة، علوم الهيئة اللي هي علوم الفلك الآن، كانت لهم يعني خلينا نقول بعض السيادات قديما يعني تغير كثير منها بعد ما تطور العلم، فهو يتكلم بحسب ما بلغه من العلم في ذلك الوقت. نعم تفضل. أحسن الله عليكم، إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب القسم، ومعناه عند الجمهور إن كل نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها، يعني الملائكة الحفظة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حفظة من الله يذبون عنها كما يذب عن العسل، ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الآفات والشياطين. وإن صح هذا لا يصح. أيوة لكن الآية صريحة بذلك، إن كل نفس لما عليها، طبعا على قراءة لما تصبح ما صلة يعني زائدة للتأكيد، يعني أصل المعنى إن كل نفس، يعني ما كل نفس، يعني كل نفس عليها حافظ، يعني لكل نفس عليها حافظ لا عليها حافظ، هذا قراءة التخفيف. القراءة الثانية أوضح، إن كل نفس لما عليها حافظ يعني إلا عليها حافظ، فالآية صريحة بأن ما من نفس إلا وعليها حافظ من الله تعالى يحفظها من الملائكة. نعم أحسن الله عليكم، وإن صح هذا الحديث فهو المعول عليه، وقرئ لما عليها بتخفيف الميم، وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد وما زائدة، وقرئ لما بالتسويد على هذا إن مخففة من الثقيلة، معناه أصلها إيش؟ أصلها إنه كل نفس لعليها حافظ، لما عليها حافظ ميم تصبح زائدة، وإن قرئ لما تصبح إن نافية، إن كل نفس يعني ما كل نفس لما إلا عليها حافظ. أحسن الله عليكم، وقرئ لما بالتشديد، وعلى هذا تكون إن نافية، ولما بمعنى الإيجاب بعد النفي، فلينظر الإنسان مما خلق، حذف ألف ما لأنها استفهامية، وجوابها خلق من ماء دافق، وسمي المني ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع، فقيل معناه مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة، وقال سيبويه هو على النسب أي ذو دفق، وقال ابن عطية يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا، ومقصود الآية إثبات الحشر، فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته ليعلم أن الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده. ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على الحشر حيث تجازى كل نفس بأعمالها. يخرج من بين الصلب والترائب، الضمير في يخرج للماء، وقال ابن عطية يحتمل أن يكون للإنسان وهذا بعيد جدا، والترائب عظام الصدر واحدها تريبة، وقال هي الأطراف كاليدين والرجلين، وقيل هي عصارة القلب، ومنها وقيل هي عصارة القلب ومنها يكون الولد، وقيل هي الأضلاع التي أسفل الصلب، والأول هو الصحيح المعروف في اللغة، ولذلك قال ابن عباس هي موضع القلادة ما بين ثديي المرأة، ويعني صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها. وقيل أراد صلب الرجل وترائب المرأة. إنه على رجعه لقادر، الضمير في إنه لله تعالى وفي رجعه للإنسان، والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته، والمراد إثبات البعث. وقيل إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة، وقيل رده من الكبر إلى الشباب، وقيل الضمير في رجعه إلى الماء الدافق، والمعنى رده في الإحليل أو في الصلب، وهذا كله ضعيف بعيد. والقول الأول هو الصحيح المشهور، يوم تبلى السرائر يعني يوم القيامة. السرائر، والسرائر جمع سريرة، وهي ما أسر العبد في قلبه من العقائد والنيات وما أخفى من الأعمال، وبلاؤها هو تعرفها والاطلاع عليها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السرائر الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة، وهذه معظمها، فلذلك خصها بالذكر. طبعاً هذا لا يصح، ليس فيه حديث صحيح، لكن الآية عامة، تبلى السرائر يعني تختبر سرائر الناس. طيب، هنا إشكال، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل وتكلم، فهذه السرائر تجاوز بها. نقول أن المقصود بالسرائر التي تجاوز الله عنها هي السرائر التي لا ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها قول، لكن من أسر سريرة وانبنى عليها شيء دخلت في هذا قطعا، هذا واحد. الثاني أن المقصود بالسرائر التي لا يحاسب عليها الإنسان هي التي خطرت الشيطان فيستدفعها بذكر الله أو انصرف عنها. أما ما أسر سريرة وعزم بها وأنه لم تتيسر له الأسباب، فهذا يؤاخذ عليها الإنسان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك الرجل الرابع، قال لو كان يمزل فلان يعني صاحب المال الذي أفسد به وصنعته صنعا، قال فهما في الوزر سواء. وأيضا من السرائر التي يحاسبها الإنسان أعمال القلوب، من رياء، كبر، عجب، هذه أشياء يحاسبها الإنسان فيطلع عليها وتبلى يوم القيامة. وأيضا من السرائر التي يحاسبها الإنسان الإيمان والنفاق، فالله تعالى يوم القيامة يعرف المنافق من المؤمن، فهؤلاء كلهم الذي يفرق بينهم بين المؤمن والمنافق هي السرائر. تجد المنافق نفس الأعمال نفس كل شيء، لكنه سريرته يضمر الكفر والعياذ بالله. نعم، فهذا المقصود. نعم، أحسن الله عليك. والعامل في يوم قوله رجعه أي يرجعه يوم تبلى السرائر، واعترض بالفصل بينهما، وأجيب بقوة المصدر في العامل بقوة المصدر في العمل. وقيل العامل في لقادر، واعترضت بتخصيص القدرة بذلك اليوم، وهذا لا يلزم، لأن القدرة وإن كانت مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم. وقال من احترز من الاعتراضين في القولين المتقدمين أن العامل فعل مضمر من المعنى، تقديره يرجعه يوم تبلى السرائر، وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه. وأما على الأقوال الأخر فالعامل في يوم مضمر تقديره أذكر، فما له من قوة ولا ناصر، الضمير للإنسان. ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له، دفع المكاره. أحسن الله عليكم. ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له، أخبره الله أنه يعدمها يوم القيامة. والسماء يعني فما له من قوة ولا ناصر، يعني في الدنيا الإنسان يدفع الشر أو ما يكره إما بقوته أو بناصر ينصره. الله تعالى أراد أن يقطع عليه هذا كله، قال يوم القيامة ما له من قوة ولا له من ناصر. نعم، أحسن الله عليكم.